بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا تزال القراءة موصولة في هذا التفسير المبارك، تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، الموسوم بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم. وقال الذين يؤمنون بالغيب، حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبر به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح. حقيقة الإيمان التام، حقيقة الإيمان الشرعي، طبعا عارفين التام ده؟ حقيقة الإيمان الشرعي، فالإيمان في اللغة تصديق يصحبه إقرار واعتقاد، والإيمان الشرعي الذي أراده الله من الأمة هو الذي يصحبه عمل الجوارح، هو الذي يصحبه عمل الجوارح. لهذا يقول الشيخ رحمه الله أعد العبارة، حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح. المتضمن لانقياد الجوارح، لأنها إيه؟ دليل صدق الإيمان، هي دليل الصدق، دليل الصدق. أنا أقول أنا أعتقد من غير عمل وأكون صادقا، صح؟ مستحيل. إذا المحب لمن يحبه مطمئن. نعم. وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر. أيوة. إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر. لأنه المحك إيمانك بالغيب ده محك مهم جدا. لهذا أول صفة تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني بعد سورة الفاتحة، أول صفة تأتي للمؤمنين المتقين هي الذين يؤمنون بالغيب. إذا المحك الآن تؤمن بالجنة والنار على أي أساس؟ رأيت شفت؟ تؤمن بعذاب القبر على أي أساس؟ رأيت شفت؟ تؤمن بملائكة عالم غيب شفت؟ جل شوف أرضك، شوف جل دينك المبني على الغيب أنت تؤمن به إيمان من شاهد. نحن نؤمن بالجنة والنار وما أعده الله سبحانه وتعالى فيهما من نعيم أو عذاب، ونؤمن بعذاب القبر نعيمه وعذابه، ونؤمن بالملائكة وأصنافهم وأعمالهم وعبادتهم، ونؤمن بربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وباستوائه سبحانه وتعالى، ونؤمن بما مضى من أخبار من أحوال الأمم، كل ذلك نؤمن به كأننا نشاهده، بل نثق فيه أكثر من ثقتنا فيما نسمع في عصرنا، بل في بيوتنا ومن أبنائنا ومن يحدثنا بالأشياء المشاهدة. نعم. المشاهدة. لأنه تصديق أخبر تصديق مجرد لله ورسله، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتد إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبة. شوف إيه؟ تمام؟ سواء فهمه، سواء استوعب العقل أو لم إيه؟ يستوعبه. نعم. لأن عقولهم القاصرة المقصرة المقصرة المقصرة لم تهتدي إليه. يبقى هو وصف عقولهم بأمرين، ها؟ القاصرة والمقصرة. القاصرة ما الفرق بينهما؟ قاصرة مقصرة، ها؟ قاصرة في ذاتها، قاصرة في ذاتها، فالعقل قاصر عن أن يستوعب هذه الأمور، محدود العقل هذا، فالعقل محيط هو عقل قاصر عن إدراك ما ينفعه مما لا ينفعه، عن إدراك الخير والشر على استيعاب واسع كامل من كل ناحية. مقصرة جمع بين قصور العقل الفطري والتقصير، فلم يسعوا في تحصيل أسباب الهداية حتى يحصل تعويض لهذا القصور الذي هو في العقل. طبعا الإنسان يكمل هذا القصور بإيه؟ بإنه يلجأ إلى ركن شديد. وما الركن الشديد؟ إخبار الله وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا قصر مش عارف حاجة، يا ربي ما الخير، يا ربي ما الشر، يا ربي ما الحسن، يا ربي ما القبيح، بس يبقى أنا أعوض هذا النقص بإيه؟ بأن أنا ألجأ إلى ركن شديد. إنما أجمع بين القصور الطبعي الفطري وبين التقصير، مصيبة مصيبة. ك يبقى لم أشم رائحة الهداية أبدا. يعني عندي قصور بالطبع نعم، لكن أعوضه بالإيه؟ باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو البذل. نعم نعم، ما هي كفر هذا مش لازم. لما أقولهم قاصرا أن القصورة لم تهتدي إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فقتلت عقولهم ومرجت أحلامهم وذكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدي الله. الله أكبر. يعني فصارت الخليقة قسمين، ذكت عقول أقوام وضلت عقول الآخرين. نعم. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. نعم، نؤمن بأنه مستوى ينزل يجيء يتكلم بما شاء وقت ما شاء بما شاء، كل هذا نؤمن به. نعم. ما هي الكيفية؟ يوضح الكيفية، حقيقة الحقيقة عن الكيفية. يعني هذا من باب عطف إيه؟ يعني بيبين إجلاء الصفة، مش الحقيقة عن جهة المعنى، المعاني هذه نعرفها، لكن حقائقها وعن كيفيتها. يعني على الحقيقة ازاي، كيفية ازاي، هذا المقصود. نعم. لكن ان هذه الصفات على حقيقتها في فرق بين على حقيقتها وفي فرق ان نؤمن وان نقول ايه وحقائق الاوصاف. فاثبات ان هذه الصفات صفات حقيقية يعني ليست مؤولة بكذا وكذا وكذا، انما حقيقة هذه الصفة كيفية هذه الصفة هذا مفوض من علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال والمقيمون الصلاة، لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون للصلاة لأنه لا يكفي فيها مجرد الاتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها، فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل تبع قاعدة إيه بنت خطوة؟ تبع قاعدة إيه؟ يعني العموم الاستغراق الألف واللام الدالة على هذا خلاص. قاعدة المدح والثواب والعقاب إنما هو مبني على إيه؟ على هذا. فحقيقة الثواب مبنية على تمام الاتيان بالمعنى، وحقيقة العقاب مبنية على تمام الاتيان بالمعنى أيضا في الممنوع، وعلى قدر ما يكون خلل على قدر ما يكون نقص. نعم. فيقيمون الصلاة هي إن الصلاة عن الفحشاء والمنكر إذا أقمتها كاملة بكل ما فيها من المعاني المطلوبة ظاهرا من الخشوع أو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وباطنا من الخشوع والتوجه والتعبد والتذلل بهذه الصلاة، إذا أقام الإنسان على هذا الوجه حصل له ما قاله الله سبحانه وتعالى. فنهى عن الفحشاء والمنكر. بعض الناس يفكر في الفحشاء والمنكر في الصلاة. مرة أسمع سؤال لبعض مشايخنا يقول الشيخ وأنا في الصلاة أفكر في الفحش وهو في الصلاة، وهذا نتيجة إيه؟ غياب يعني القلب والاستحضار. والناس يتفادون في الصلاة تفاوت أو تباين الأرض عن السماء، ده واقف جنب ده كتفه في كتفه، وهذا في السماء وهذا في الأرض. نعم. وهي التي يتوكل عليها الثواب، فلا ثواب للإنسان من صلاته إلا مع عقله. غير الإجزاء، الإجزاء شيء والثواب شيء. الإجزاء تجزئك الصلاة، كبرت ودخلت وفوقيت الإمام بيقول السلام عليكم ورحمة الله، قلت السلام عليكم ورحمة الله، تجزي هذه الصلاة، لا نأمرك بالإعادة، لكن فين الأجر؟ ولا شيء، ولا شيء. نعم. ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. نعم. ثم قال ومنا رزقنا، يعني ويقيمون الصلاة فرائضها ونوافلها. نعم. قال ومنا رزقناه بالنفقون، يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الدرجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة لجميع طرق الخلق، ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، وأتى بمن الدالة على الطبقة لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير بار لهم ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. يبقى هنا قاعدة الثانية، القاعدة الأولى، من يدخل في حد النفقة ومن رزقناهم ينفقون، هنا حذف الايه المعمول الدال على العموم، ينفقون على ايه؟ على كل من تجب النفقة عليهم، هذه واحدة، وكذلك النفقات المستحبة. نفقات الواجبة على الزوجة، على الأولاد، على الأبوين إن كان غنيين وهم فقراء لا يجدون، على المماليك الذين تحت يديه، على البهائم نفقة واجبة، هذا في النفقة، وكذلك الزكاة طبعا هذا الحد الواجب، والمستحبة وهي غير ذلك، هذا دل على العموم. طيب ومما أصلها من وما، وما هنا اسم منصوب معنى الذي، ومن الذي ومن رزقناهم، يعني ومن الذي رزقناهم ينفقون. طيب هذا التبعيض بقى، تبعيض في تبعيض في حد النفقة، فهل تنفق كل مالك ولا تنفق بعض مالك؟ قال سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قال، هذا الأصل، لكن قد تأتي مصلحة، قد تأتي مصلحة، قد يأتي أمر لشخص معين عظمت ثقة الله، عظمت ثقته بربه سبحانه وتعالى، عنده ما يأتيه ينتظر مال فينفق كل مال، نقول أنت محمود ممدوح. لهذا مدح أبو بكر لما قال أبقيت لهم الله ورسوله وأنفق كل مال، أما مع الحاجة، أما مع عدم وجود ما سيأتي، فإن الإنسان يتوسط في هذه الأيام النفقة. نعم نعم. احنا قلنا الزوجة، الأولاد، يعني أصول الفروع مع الزوجة، الحواشي لهم الإخوة والأخوات. قال العلماء وهذا رأي يعني الحنابلة ومن فقهم، إذا كان بينهما توارث تجب النفقة، إذا ما في توارث ما تجب النفقة، لأن يعني أنت إيه تغرم، يبقى على قدر ما تغنم، أنت هتغنم فتبقى تغرم. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله له اختيار في هذا، يرى أنه الزكاة إنما تؤدى لهؤلاء ولو كان بينكما، ولو كان بينهما توارث، ولو كان بينهما توارث، هذا اختيار شيخ الإسلام. وله اختيار أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن من تلزمه نفقته يخرج له الزكاة إذا ضاق، إذا ضاق المال عن أن يؤدي الزكاة وأن ينفق، ما عادش أدري يعني ما يقدرش يؤدي، طلع زكاة ولا ينفق، فيؤدي الزكاة على من تلزمه نفقته. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هذا ما في إيه، هو 300 جنيه يا عم الشيخ الزكاة الواجب عليه، ودلوقتي الواجب عليه انه ينفق عليه ومحتاجين 300 جنيه، لو طلع 300 جنيه زكاة مش رأيك، لو انفق عليهم يبقى منع الزكاة، فقال لك اديلهم يبقى من الزكاة، انفق عليهم 300 يبقى من الزكاة، مش عارف. لو انت كنت عرصان من اول مرة لو هتاخدوا 600 جنيه ها علاقة مال ازاي، انا ماليش دعوة عليك زكاة 300 جنيه، احنا بنشرح في الزكاة، احنا مش بنشرح في الزكاة، المهم هو عليه زكاة 300 جنيه مثلا، خلاص ده مثال يعني عليه زكاة 300 جنيه، هيطلعها للفقراء المساكين، ما يطلعش لاولاده، ما يطلعش لزوجته، خلاص، لان دول تجب النفقه، لان لو طلع لهم يبقى كده حصن ايه، حصن ماله، حصن مالها الان، بدل ما طلع 300 بره 300 دول كده 600، فهو ما يجيب 300 يحطهم هنا يبقى هيطلع كام؟ 300 بس. الاصل ده من الوجه. لكن شيخ الاسلام بيقول في حاله ممكن تجوز، ايه هي؟ الان اصبح عنده واجبان يتنازعانه، واجب الاول يطلع الزكاه، واجب الثاني انه ينفق، هما 300 جنيه هيطلعهم فين؟ نعم يا رجل، قد يكون هذا لشيء ليس عندها اصلا، يعني ليس عنده ايه، لا يستطيع بيعه، شيء يدوبك عايش منه، يبيع اللي عايش منه يعني كده، لا يعمل ايه. فشيخ الاسلام قال له خلص، في هذه الحال اصبحت حال ضروره، واصبح هذا هؤلاء اللي هو ملزم بهم سيتعرضون للضياع، طلع لهم من هذه الزكاه، ادوا لهم 300 جنيه. وهذا قول الحقيقه جيد، يعني هذا قول الحقيقه قول جيد، يعني قول جيد من جهه ايه، من جهه المعنى، احنا ثاني يضيع من يعود، اولى الله سبحانه وتعالى الرب الرحيم والتشريع هذا الذي الزكاه فيه مبنيه يعني على المواساه، ما تمنع هذا فعلا، ثاني يطلع الزكاه هناك ويحرم من تلزمه نفقته ولا يجد. نعم ان شاء الله. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم، كذلك قال الفقهاء من الأحوال التي ممكن الإنسان يخرج الزكاة لمن يعول، لمن يعول أو لمن تلزمه نفقته، إذا كان من تلزمه نفقته ملزما بسداد دين لا يتعلق بالنفقة، يعني واحد مثلا من عياله جاب مثلا عربية يعيش منها، جاب العربية واتصدمت العربية والمسكين عليه 20,000 مثلا زكاة أقساط، سدد منين؟ يا تسديد يا سيدي، الأب مثلا طلع 20,000 زكاة، يجوز أن يطلع منها، لأنها مش متعلقة بالنفقة، مش متعلقة بالإيه؟ بالنفقة. لكن مثلا راح جاب شوية طن رز، وراح جاب مش عارف كذا، وراح جاب كذا، واصبح عليه 5,000 جنيه من النفقة، نقول للأب سدد هذه من غير الزكاة. تبهتم؟ نعم. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم. شوف المعاني الجميلة اللي طلعها الشيخ على طول من استيعابه. نعم. الذي لقواعد، لقواعد هذه. نعم. هي رزق الله الذي خولكم مما رزقناهم، مرزقناهم أعطي، هذا رزق الله، استعف من عندك، هذا رزق الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال قارون إنما تجيب على علم من عندي كان خارجا، كان خارجا، إنما هو من الله، وأنفقوا مجالات مستخلفين فيه. وهذا فيه حث على أن يعطي الإنسان هذه النفقة برغبة، يعني أنا الآن يا أخي أعطيك الآن 5,000 جنيه، خذ يا أخي هذه هبة مني لك، بس الله يبارك فيك طلع منها 2,000 جنيه صدقات، والله إن شححت بذلك يبقى يعني أمر عجيب، أنت غرمت حاجة، خذ 5,000 طلع 2,000. نعم. طبعا في ناس تدي لها 5,000 توزع، يوم يطلع بقى إيه، يبقى شيخ الإسلام الصبح أنا أحق، أنا محتاج، أنا اللي كذا، أنا اللي كذا، كثير من الفتاوى يأتي بهذا السبب، أنا مسؤول عن صدقات، أنا مسؤول عن زكاة، وأنا محتاج، وأنا طالب علم، هو بيقول طبعا طالب علم، طب وأنا طالب علم، وأنا كذا وأنا كذا، نقول أنت وكيل، استأذن بقى، في غيرك ما تستأذنش، لكن أنت استأذن، طب ما هو عارف، ده أصوات يمكن بيلمح بس مش عايز يعني كل الكلام ده ما ينفعش، تأذينه تصريح. نعم. وأيضا ينبغي على الأخ اللي بيعطي يوسع الدائرة، يعني نيجي مثلا يعطي الأخ يوزع ويرى أن الأخ مثلا صاحب حاجة يقول له خذ هذا، ويعني وزير الطلاب علم ولو احتجت شيء. هو طبعا ترى يقول له الشيخ ده ما يقول له عموما يعني أنت حر لو احتجت شيء باخذ. دي بقى لو المنفق ايه يعني على علم بيبقى يوسع الدوائر كده. ولو احتجت لو قال لو احتجت خلاص لو احتجت. وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه لإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المعذبين. وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده. فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق. قاعدة قاعدة اكتب اكتب اكتب اكتب الفتح كله يعني هذا عنوان السعادة سبحان الله. قال الإخلاص فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق. نعم إخلاصه للمعبود الله وسعيه في ايه نفع الخلق. نفع الخلق يبقى ده حق الخالق وده حق المخلوق. حق الخالق في بأداء الإخلاص بالصلاة والمخلوق بالنفع بالزكاة والصدقة. نعم فيجمع بين الأمرين. ولهذا يا إخوان تجدون أكثر الناس حظوة في قلوب الخلق أنفع الناس للخلق حتى ولو كان من عدوك عاوز تشتري ولا واحد أعطى. ولهذا جعل الإسلام حظا لهؤلاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة ما أدش لي ما يعني اللي يجي مسلم بقمة الإخلاص على إنسانه وإن ما يجيش هو حر في النار أولى به لا. والمؤلفة القلوب ألف القلب على الإسلام. ولهذا الهدايا تعمل عملها تعمل. عندك راجل في المسجد مش عاجبه الإمام السني عمال يزوم وعمال يعمل قيموا الصلاة بقى أنتوا أصلكم فاضيين أنتوا مش عارف إيه واخد بالك تعالى بس انت في وقت من الاوقات هات له مثلا اي حاجه كده شوف هو عاوز ايه خد بالك اذا زعلت مثلا قول انا قطعت لك الحته الجنبيه دي شوف اعمل ايه صلي براحتك كان افضل الصلاه دون القنوت خد بالك صحيح والله غالبهم كده لهذا الهدايا تعمل هذا قبل ما تنشر السيف بتاعك الاول طلع الايه الهدايا اشتري الناس مفطوره على كده اصلا هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ عشان كده قال الإمام ابن تيمية قوة المسلمين نعم أنفعهم للخلق نعم صح وأنفعوا وخير الناس للناس الله كما أن عنوان شقاوة العلم على هذين الأمرين فلا إخلاص ولا إحسان. نعم نتابع المؤذن. ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك هو القرآن والسنة. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. يدل على هذا العموم إيه؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك يدخل فالقرآن هذا معروف والسنة تدخل دليل الدخول العموم يعني في الآية ليه هو قلب العموم الآية بما أنزل فما اسم صور واسم صور في العموم نعم بما أنزل إليه يدعم ذلك ما جاء في النصوص الأخرى من أن السنة كذلك بوحي. نعم فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه فيؤمنون ببعض ولا يؤمنون ببعض إما بجهده أو تأويله عن غير مراد الله ورسوله كما يفعل ذلك من يفعل إما بجحده فينكرون بعض كتاب ويكفرون ببعض إما بالجحد يجحدون وإما بالتأويل الذي لا يدل على دليل هو التحريف فهم يسلمون من ذلك فيؤمنون بالكتاب كله زي المرأة إذا أراد أن يعدد زوجه خصوصا بعض النساء الصالحات. تقول لا ما تعديتش ليه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى أباح؟ قالت ايوه أباح بكل حاجة وأنا مش معترضة، بس أنا ما أقدرش، أنا ما بعرفش حاجة صغيرة ما أقدرش، هتجيبها من هنا تطلع لك من هنا. ده قول. أو قول ثاني تقول له والله أنت عندك إيه؟ أنت هتجيبها خلاص إحنا إيه مستغنين عنك، أنا مش هسيبك، أنا مش هسيب أولادي كل حاجة، بس ما تعودش تدخل عليه، تهديدات يعني، وأنا مش معترضة. وما بقى لو معترضة؟ يعني لو هي معترضة هيبقى إيه؟ فهذا طبعا فيه ضيق صدر. صحيح أن الغيرة معتبرة، بس الغيرة المعتبرة هي الغيرة التي لا تترجم إلى إيه؟ لا تترجم إلى واقع يوقع في ارتكاب منهي أو درء واجب. واحد مثلا أعرفه 10 سنين لم يرزق بولد إلى الآن، وفقر الجوز عايز ولد، يا رجل عنده صاحب مال ما شاء الله، عنده بتجف أدوية ما شاء الله وكذا، صاحب مال نفسه يتمتع بولد محروم، تقول لا شوف تعمل تسوي جيد، طب ارحمه. إن كانت صاحبة أولاد قالت عايز إيه، من عنده أولاد عايز إيه يعني هتتجوز زي ما عنده أولاد، وإذا ما كانش صاحبة أولاد تقوله طلاقي قبل زواجك، فعلى كل الأمور. المهم أن النساء يغلفن الرفض والاعتراض، والفرق يعني والفرق بين الرفض هذا والاعتراض على أمر التعدد وبين الغيرة فارق ضعيف جدا جدا، هذا يخشى على النساء من هذا. المرأة تغار نعم تغير القلب تغير كذا، ولهذا شوف عائشة رضي الله عنها كانت على حزب، وزينب رضي الله عنها بنت جحش على حزب، على حزبين، جاء في البخاري كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين حزبين، ومع ذلك ما ترجم هذا أبدا إلى واقع عمل يوقع فيه ارتكاب محرم أو فرق واجب. شوف لما جاءت الفرصة لزينب كما يقولون على طبق من إيه من ذهب في حادث الإفك، وجاء النبي يستشير زينب رضي الله عنها في أمر عائشة، أظن دي بقى يعني زي جاهزة دي خلاص. قالت يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا. قالت عائشة عصمها الورع. خلي بقى واحد يقول النهاردة تقول ما أعلم عنها إلا خيرا، ده أول ما تيجي تدخل أنت وأنت وخطفت الرجال. كذلك الربا، كذلك الربا، الإنسان مثلا تلاقيه يكره هذا، تيجي تقول له اسحب فلوسك من البنك أو اعمل كذا أو سوي كذا، تجد صدره ضيق، يعني نفسه أن يكون هذا يعني مش، فهذا احنا لا نقول طبعا هو مستحيل، لكن المقصود أن الإنسان إذا ضاق صدره عن استيعاب هذا التشريع فبيبقى في خلل شديد جدا. نعم. هم يعني هذا آمن بعض الفرق يعني يدخل هذا في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما يبعد استنبع عن التاريخ كراهة للتشريع، هذا الإنسان يرتد به، لكن ده تقول لك أو يعني كذا يقول لك مش كراهة للتشريع، بس المسألة عدم امتثال لهذا التشريع امتثالا كاملا. علشان كده ما تعبرش، هات المرأة الثانية وحطها، واللي عاوز يطلع يطلع، هي مش هتطلع. طلب الطلاق غير حق. نعم طبعا اذا طلب الطلاق من زوجها وزوجها محسن لها وزوجها كذا، وتضيع اولادها، لان ده ضياع للاولاد، يعني بتمسك بقى من الذراع اللي ايه يعني تسيب الاولاد لمين، لمين هتسيب، ضيعت الاولاد، فلا يبعد الاثم ابدا. طبعا اثم اثم. قال صلى الله عليه وسلم أيوة امرأة طلبت طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لازم الأخت تستوعب هذا وتسلم قلبها لهذا أيضا من ربها، وتسأل لها الفضل، بالعكس ثباتها فادع لها حظ عند إيه زوجي. نعم. إن بلحظي يبتعوني على غير مراد الله ورسوله كما يفعل ذلك من يفعله من المرض السريعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق لمعناها وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. نعم نعم نعم. وقوله وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بالكتب السابقة ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه خصوصا التوراة والإنجيل والزبور. وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم. الله أكبر. لهذا نشهد لجميع الأنبياء أنهم بلغوا. الأمم تنكر وهم تنكر ونحن نشهد. سبحان الله. الذين عايشوهم ينكرون ونحن الذين نشهد وما عايشنا ولا رأينا. ثم قال وبالآخرة هم يوقنون. والآخرة اسم لما يكون بعد الموت وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان. بعد العموم خصه بالذكر بعد العموم. فين العموم اللي يدخل فيه والذين وبالآخرة يؤمنون بالغيب؟ هذا عموم يصف الإيمان بالآخرة. طب خصه ليه؟ ذكر الخاص بعد العام يكون بفائد إما التنصيص على أهميته إما بيان شرفه وفضله إما بيان عظيمه نعم قدره. ولأنه أعظم باش على الرغبة والرهبة والعمل. نعم. واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. تمام هذا تعريف اليقين. نعم. أولئك أي موصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم أي على هدى عظيم لأن التنكير ضد تعظيم. شوف لا قواعد التنكير للتعظيم على هدى يدل على التعظيم إذا هدى عظيم دي قواعد لازم تقرأ وتحفظها. أنت هتعود برؤون ليه لازم تقرأ فيها لازم دي تحط خطوط وتحفظ ما هي دي القواعد مش هتبقى معاك الآية دي بقى في كل آية تجيك. نعم. وأي هداية من أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة بالعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة وهل هداية حقيقية إلا هدايته وما سواها مما خالفها فهو ضلال. يا سلام يا سلام. وهل الهداية الحقيقة إلا هدايتهم إلا هداية المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هل هداية أعظم من دول؟ وأتى بعلى في هذا الموضع الدال على الاستعلاء. شوف قواعد إيه وأتى بعلى. نعم. وفي الضلالة يأتي بشيء كما في القول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شوف لعلى هدى أو في الضلالة في والاستقامة على. نعم. لأن صاحب الهدى مستعلم بالهدى وارتفق به وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. يلا يا طلاب علم احفظ. ثم قال شوف دي معاني جليلة القدر لعلى هدى أو في ضلال مبين ودي فائدة العلم بالقرآن. شوف أنت أكيد لما توصل الآية أنت لسه من ثانية أنت حافظ لكن استشعارك بها من ثانية مش زي استشعارك بها من الآية. وأنا على هدى وأنا يكون على هدى أو في ضلال مبين. ليه الضلالة في وليه الهدى بعلى؟ لأن الإنسان يستعلي بالهداية ما في أحد أعلى منه قمة الخلق المهتدون. وأما الضلال فلأن الضلال ما يكون إلا بالانغماس في طرقه ولأنه يحتاج إلى خوض فيه لهذا عبر بفيه لأن الضلال يسلك قلبا ويتملك عليه جوارحه فيسري فيه سريان الدم. ولهذا من كان على ضلال من الصعب هدايته إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى لأن الضلال متغلغل في قلبه ومتغلغل في جوارحه. ثم قال وأولئك هم المفلحون. والفلاح هو الفوز المطلوب والنجاة من المرهوب. ده تعريف الفلاح على طول امشي معك في النصوص القرآن كله والسنة. قد أفلح تقول الفلاح كذب حي على الفلاح الفلاح وكذب خلاص دي تعريفات مسلمة. نعم. حفر الفلاح فيه لأن ليس لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيله وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين بكفرهم المعاندين للرسول فقط لأن ما يقابل المؤمنين الكفار وبينهم منافقون الذين أخذوا بجانب من هذا فأظهروا الإسلام وأخذوا بجانب من الكفر فأظهروا الكفر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.